يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب؟ أدعوك في ليل بهيم والدمع مترارا سكيب، أنت المؤمل والمعين وأنت يا رب المغيث. من لي إذا أوضع التراب فوقي فلا عيش يطيب، والقبر داج مظلم هل ينفع العبد النحير؟ يا وحشتي يا كربتي يا غربة العبد الغريب، ما من سبيل للخلاص من مشرق أو من جنوب.